في حفظه وتلاوته، وأن يعرف أيضا الأخلاق المذمومة السيئة ليكون منها على حذر. وكذلك الشأن في المقرئين والمعلمين لكتاب الله سبحانه وتعالى، من العظيم والمفيد جدا أن يقفوا على هذه الأمور استصلاحا لأنفسهم أولا، وعملا على إصلاح من يقرؤونهم كتاب الله سبحانه وتعالى، ليفوزوا بالخيرية العظيمة والفضل الجزيل الذي تقدم ذكر شيء منه، ومن ذلكم قول نبينا عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال رحمه الله تعالى: باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل، أي لم يقصد بقراءته للقرآن وحمله للقرآن التقرب إلى الله. وعرفنا أن القرآن من أعظم القرب قراءة له وتدبرا لمعانيه وعملا بما دل عليه، هذه من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فمن قرأ القرآن وحفظه وهو لا يريد الله، لا يريد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن من كان هذا شأنه ستكون له أوصاف، وأوصافه عائدة إلى سوء نيته والخلل الذي وقع فيه من حيث النية. والنية إذا اختلت، النية إذا اختلت يختل معها العمل، وكذلك على العكس إذا صحت النية يستقيم معها العمل. وقليل من العمل مع نية صالحة خير من كثير مع نية غير صالحة، وهذا من بركات صلاح النية، فالنية الصالحة تبارك القليل، والنية الفاسدة تفسد الكثير. ولهذا كان من أهم ما يتوجب على طالب العلم والمقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى أن يعمل على إصلاح نيته، وأن يقصد بقراءته القرآن وملازمته لمن يقرأ القرآن واستذكاره للقرآن أن يقصد بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب مرضاته. قال: أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل. قال محمد ابن الحسين رحمه الله: فأما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا، قرأه للدنيا أي للأغراض الدنيوية من الشهرة والسمعة والثناء، ثناء الناس، ولأبناء الدنيا أي لأن تكون له مكانة عندهم وحظوة ومنزلة، فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروف القرآن مضيعا لحدوده، أن يكون حافظا لحروف القرآن أي متقنا لحفظ حروف القرآن، ربما لا يخرم منها حرفا ويجري فيه كالسهم لا يسقط منه حرفا، إتقانا في الحفظ وإتقانا في الترتيل وتزيين الصوت، لكن العمل بالقرآن في منأى عنه وبعد وعدم عناية، لأن همته أو نيته متجهة للدنيا والثناء، فهو يعمل على الإتقان و جودة التلاوة مع التفريط في العمل والتضيع له، يكون حافظا لحروف القرآن مضيعا لحدوده أي ليس مؤتمرا بأوامر القرآن ولا منتهيا عن نواهيه، مضيعا لحدوده متعظما في نفسه، متعظما في نفسه أن يرى نفسه عظيما ومن العظماء أو ربما لا أعظم منه، متعظما في نفسه متكبرا على غيره، متكبرا أي متعاليا مترفعا على غيره. قد اتخذ القرآن بضاعة، قد اتخذ القرآن بضاعة، ومعنى اتخاذ القرآن بضاعة أي جعله سلعة يحصل بها دنياه، جعل القرآن بضاعة أي سلعة يحصل بها دنياه، مثل السلع التي يستعملها التجار ويعتنون بها لتحصيل الدنيا، فهو كذلك جعل القرآن بضاعة، الغرض من إتقانه له وضبطه تحصيل الدنيا. يتأكل به الأغنياء، يتأكل به الأغنياء، يتأكل الأموال بالقرآن من الأغنياء، يتأكل به الأغنياء ويستقضي به الحوائج، أي يطلب قضاء حوائجه ومصالحه بالقرآن، وإذا عرضت له حاجة من الحاجات قال أنا فلان حافظ القرآن وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، يستقضي حوائجه بالقرآن، يستقضي أي يطلب قضاء حوائجه بالقرآن. يعظم أبناء الدنيا ويحقر أو يحقر الفقراء، يعظم أبناء الدنيا أي طلبا لدنياهم، طلبا لدنياهم ورغبة في دنياهم، ويحقر أو يحقر الفقراء لأنهم لا شيء عندهم يطمع فيه، وأصل طمعه إنما هو في الدنيا، فلما كان الفقراء لا شيء عندهم فإنه يحقرهم. إن علم الغني، إن علم الغني رفق به طمعا في دنياه، يعني عامله معاملة رفيقة حسنة طيبة طمعا في دنياه، وإن علم الفقير زجره، إن علم الفقير يعني علمه بالزجر والشدة والقسوة لأنه لا مطمع له في شيء عنده. قال لأنه لا دنيا له أي الفقير يطمع فيها. يستخدم به الفقراء، يستخدم به أي بالقرآن الفقراء في قضاء مصالحه وشؤونه وأعماله. ويتيه على الأغنياء، التيه والكبر، يتيه على الأغنياء أي يتكبر، ويتيه به على الأغنياء. إن كان حسن الصوت أي في التلاوة أحب أن يقرأ للملوك ويصلي بهم طمعا في دنياهم، طمعا في دنياهم، لأنه كما مر اتخذ القرآن بضاعة. والإمام أحمد رحمه الله سئل عن رجل طلبوا منها أن يصلي بهم التراويح فقال لا أصلي بكم إلا بكذا، لا أصلي بكم إلا بكذا، يعني حدد مبلغا معينا قال لا أصلي بكم إلا بكذا، فقال الإمام أحمد نعوذ بالله من يصلي وراء هذا، من يصلي وراء هذا، يعني يساوم بالقرآن واتخذ القرآن بضاعة. قال أحب أن يقرأ الملوك ويصلي بهم طمعا في دنياهم، وإن سأله الفقراء الصلاة بهم ثقل ذلك عليه، ثقل ذلك عليه، لأنهم كما قدم المصنف لا دنيا لهم يطمع فيها لقلة الدنيا في أيديهم، إنما طلبه الدنيا حيث كانت أي الدنيا ربض عندها، حيث كانت أي الدنيا ربض عندها. ربض هذه تطلق على البهيمة مثل المعز والضأن والبقر يقال ربضت، وفي البعير يقال برك، برك البعير. فيقول إذا وجد الدنيا ربض عندها، ربض عند الدنيا لأن الدنيا هي ما مطلوبه. يفتخر على الناس بالقرآن، يفتخر على الناس بالقرآن ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات على وجه الافتخار، على وجه الافتخار والاستطالة على الناس. والاستطالة مذمومة، ومر البيان أنها على نوعين. الاستطالة على الناس مذمومة، ومر معنا أنها على نوعين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه حيث قال: تواضع عباد الله حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الاستطالة التي يتعالى على الناس على نوعين: إما أن يتعالى عليهم بأوصاف هي موجودة فيه، مثل أن يقول: أنا الحافظ القرآن، أنا الذي عندي القراءات، أنا الذي كذا، بأوصاف هي موجودة فيه على وجه التعالي على الناس، فهذا يسمى فخر. وأما إذا كان يتعالى عليهم بأوصاف يمدح نفسه بها وهي ليست فيه، كأن يقول إنه حافظ وليس بحافظ أو نحو ذلك، فهذا يسمى بغي. وكل منهما ضد التواضع، ومن الاستطالة على الناس. قال: تواضعوا عباد الله حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إن استطال على غيره بحق فهذا ماذا؟ فخر، وإن استطال بغير حق فهذا بغي. وكل من الفخر والبغي استطالة، وهما ضد التواضع الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. يفتخر على الناس بالقرآن، ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل أي زيادة ما معه من القراءات وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات، بالغرائب من القراءات. كون الإنسان أكثر إتقانا من غيره للقرآن لا شك أن هذه فضيلة. أو مثلا شخص يحفظ بقراءة واحدة والآخر بالقراءات، لا شك أن الذي عنده القراءات أفضل. لكن إذا كان الذي عنده القراءات يستعمل ما عنده للفخر والتعالي والتعاظم فهذا مذموم، فهذا مذموم. وأما كون الإنسان عنده فضل قراءات وزيادة في العلم بالقراءات، هذا لا شك أنه أفضل. يقول ابن تيمية رحمه الله: العارف في القراءات الحافظ لها له مزية على من لم يعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة واحدة. لا شك أن له مزية، له تميز، لكن إذا استغل هذا التميز للفخر والتعالي والعجب بالنفس فهذا الذي يذم، وهذا الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: يفتخر على الناس ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات، بالغرائب من القراءات التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه ألا يقرأ بها، أي تلك الغرائب والأمور الشاذة والقراءات الشاذة، فتراه تائها متكبرا في تيه وعلو وإعجاب بالنفس وتكبر على الناس، كثير الكلام بغير تمييز، كثير الكلام لكنه لا يكون كلامه صادر عن تمحيص وضبط للكلام، يعيب من لم يحفظ كحفظه، يعيب من لم يحفظ كحفظه، من كان دونه في الحفظ يعيبه، ومن علم أنه يحفظ كحفظه طلب عيبه، إذن ما يسلم منه أحد. إن كان دونه في الحفظ عابه في ضعف حفظه، وإن كان مساويا له في الحفظ أو أعلى منه في الحفظ طلب له عيبا آخر، طلب له عيبا آخر لينتقص من قدره ويقلل من مكانته، متكبرا في جلسته متعاظما في تعليمه لغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: ليس للخشوع في قلبه موضع، كثير الضحك والخوض فيما لا يعنيه، يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه، هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له. يوري وفي النسخ يري، يري أنه لما يستمع حافظا. نعم، يعني كذا في بعض النسخ، يري أنه لما يستمع حافظا، وفي بعضها كما عندنا يوري أنه لما يستمع حافظ. نعم، فهو إلى كلام الناس أشهى منه إلى كلام الرب عز وجل، لا يخشع عند استماع القرآن، ولا يبكي ولا يحزن، ولا يأخذ نفسه بالفكر فيما يتلى عليه، وقد ندب إلى ذلك، راغب في الدنيا وما قرب منها، لها يغضب ويرضى. إن قصر رجل في حقه قال: أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم، وأهل القرآن تقضى حوائجهم. يستقضي من الناس حق نفسه، ولا يستقضي من نفسه ما لله عليها. يغضب على غيره زعم لله، ولا يغضب على نفسه لله. نعم، يقول رحمه الله تعالى في ذكره لأوصاف من قرأ القرآن للدنيا لا لله سبحانه وتعالى، أن من أوصافه أن قلبه لا يخشع، ليس للخشوع في قلبه موضع. والخشوع ثمرة التدبر والعناية بعقل القرآن وفهم معانيه ودلالاته، وهذا ليس له عناية بهذا الأمر ولا يحفل به، وإنما غاية ما عنده كما قدم المصنف ضبط حروف القرآن، ضبط حروف القرآن. أما المعاني والدلالات والهدايات فليس له عناية بها، ولهذا لا يدخل إلى قلبه خشوع، ولا يتأثر بتلاوته ولا بسماعه للقرآن. كثير الضحك والخوض فيما لا يعنيه، يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه، يشتغل عمن يأخذ عليه، أي يأخذ عليه القرآن بحديث من جالسه، يعني ميله إلى المجالسين ضحكا ومزحا ونحو ذلك أكثر من رغبة في سماع ممن جالسه ليأخذ عنه القرآن، ليأخذ عن القرآن. يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه، هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له، يعني من يجالسونه بالمزح والتسلية ونحو ذلك يستمع إليهم وينبسط إليهم ويعطيهم الأوقات الطويلة، ومن أراد أن يتعلم عليه ويأخذ عنه لا يعطيه من وقته، هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له، أي الذي يقرأ عليه القرآن. فلو كان من أهل القرآن حقا لكان إقبال قلبه على القرآن أعظم من إقباله على تلك الأحاديث واللهو واللعب والكلام الذي لا فائدة فيه. يري أنه لم يستمع حافظا، يري أنه لما يستمع حافظا. نعم كذا في، لكن في بعض النسخ يري أنه لم يستمع حافظا، أنه لم يستمع حافظا، يعني أنه لم يرى في من يقدمون عليه أو يأتون عنده لم يرى فيهم حافظا، وهذا جزء من رؤية لنفسه وعجبه بها. وفي بعض النسخ يوري أنه لما يستمع حافظ، يوري أي من التورية، يوري أي من التورية أنه لما يستمع حافظ. واللفظ الأول هو الذي يظهر أنه الأقرب، الله أعلم. يري أنه لم يستمع حافظا، لم يسمع، مر عليه أحد ما بالإتقان، ويعني كأنه لا يرى مثل نفسه، لا يرى ولم يجد مثل نفسه مثلا في الضبط الإتقان ونحو ذلك، فهو إلى كلام الناس أشهى منه إلى كلام الرب عز وجل، فهو إلى كلام الناس أشهى منه إلى كلام الرب. وهذا كله راجع إلى الخلل الذي عنده في النية. لا يخشع عند استماع القرآن، ولا يبكي ولا يحزن، ولا يأخذ نفسه بالفكر فيما يتلى عليه، أي التأمل في المعاني والدلالات. وقد ندب إلى ذلك كما في قوله: أفلم يدبروا القول أفلا يتدبرون القرآن ليدبروا آياته. ندب إلى ذلك راغب في الدنيا وما قرب منها، لها يغضب ويرضى، أي للدنيا. إن قصر رجل في حقه، يعني في شأن من شؤونه، مصلحة من مصالحه، قال: أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم، وأهل القرآن تقضى حوائجهم، يستقضي، انظر الكلام ما أعظمه، يستقضي من الناس حق نفسه، يستقضي من الناس حق نفسه، يعني يطلب منهم قضاء حقوقه، مبينا لهم مكانته ومنزلته، وأن مثله تقضى حوائجه، يستقضي من الناس حق نفسه، ولا يستقضي من نفسه ما لله عليها، ولا يستقضي من نفسه ما لله، أي على نفسه من حقوق، لا يطلب من نفسه أن تقضي حقوق الله التي أوجبها عليه، لكن حقوقه التي للناس يطلب من الناس قضاءها، ويقول: أنا فلان وأنا فلان إلى آخره. يغضب على غيره زعم لله، ولا يغضب على نفسه لله، يعني في تفريطها في جنب الله. يغضب على غيره زعم لله، يعني كونهم يقصرون في حق أهل القرآن فيغضب عليهم، لكن ما يغضب على نفسه لكونها مقصرة في جنب الله وفي حقوق الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب.